الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن اتضح لنا جوهر مقدمات الحكمة وروحها، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد أن اتضح أيضا حال المسألتين الخلافيتين المترتبتين على هذا الجوهر وهذه الروح، وهما مسألة المقيد المنفصل ومسألة القدر المتيقن في مقام التخاطب. بعد أن اتضح هذا كله نأتي لنطبق ما ذكرناه على مقدمات الحكمة التي ذكرها الأصحاب في كتبهم. فقد ذكر المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية أن مقدمات الحكمة ثلاث: المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، والمقدمة الثانية عدم نصب قرينة على التقييد، عدم نصب قرينة على القيد، والمقدمة الثالثة في نظره هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، أن لا يكون بين الأفراد قدر متيقن في مقام التخاطب. هذه مقدمات الحكمة حسب الكفاية، تجدونها في الكفاية الجزء الأول صفحة 384، لابد من الكفايات القديمة الجزء الأول، الطبعة الحجرية المشكينية، حواشي المشكينية. احنا مثل ذاك الشخص بس يعرف يقرأ بالقرآن اللي بالملة تعلمه، بس نعرف الكفاية اللي قرأنا بها، يعني كفاية العهد الحجري. ها جديد هم اكو مجلدين، وجديد جلد واحد سووه كله، ما آل البيت جلد واحد بعد منو عنده؟ ها جزئين كافي. هو انا ارجع بس القرآن اللي قريت فيه انا. خب هذه مقدمات فلندرسها واحدة واحدة. اما المقدمة الاولى، خب ذكر الاخوان ان هذه المقدمة بماذا تثبت؟ يقول تثبت بالاصل العقلائي، حيث يقال ان الاصل في كل متكلمين ان يكون في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال، هذا هو الاصل في كل متكلم الا ما خرج بالدليل. بهذا الاصل يثبت الاخون هاي المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. إذن متكلمنا هنا كان في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، نثبت أن هذا المتكلم كان في مقام البيان للإهمال والإجمال، نثبت ذلك بماذا؟ بهذا الأصل الكلي الذي قاله الأصول، أن الأصل في كل متكلم هو هذا. السلام عليكم ورحمة الله. نحن قلنا فيما سبق أن هذه المقدمة تعبر بنحو وآخر بشكل من الأشكال تعبر عن ذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه وقلنا أنه الأساس لاستفادة الإطلاق. هذا الأصل، هذه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، وهو كون المتكلم في مقام البيان للإهمال والإجمال، هذا احنا ارجعناه الى هذاك الظهور الحالي. قلنا روحه عبارة عن ذاك الظهور الحالي، ما عندنا شيء اخر غير ذاك الظهور. ظاهر حالي كل متكلمين هو انه بصدد البيان، ليس بصدد الإهمال، ليس بصدد الإجمال. خب، وعليه فهنا نقول للمحقق الخراساني رحمه الله أنه إن قصدتم بقولكم أن الأصل في كل متكلم هو أن يكون في مقام البيان للإهمال والإجمال، إن قصدتم من هذا الأصل العقلائي الذي ذكرتموه قصدتم منه ذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه، تقصدون بالأصل يعني الظهور، ظهور الحالي، وإن كان المفروض أن ما تعبرون عن الظهور بالأصل، لكن خب عبرت عنه بالأصل تسامحا ما يخالف. إن قصدتم بالأصل العقلائي في المقام ذاك الظهور، خف، هذا عين ما قلناه سابقا، وأن ظاهر حال كل متكلم هو هذا، أنه بصدد بيان مرامه، ليس بصدد إجمال مرامه، ليس بصدد إهمال مرامه، وإنما هو بصدد أن يبين مرامه، هذا ظاهر حال المتكلم، فليس شيئا آخر. وأما إن كان مقصودكم من الأصل العقلائي المذكور هنا، لا، ما تعطيه كلمة الأصل، كلمة الأصل تعطي معنى الحجية، القرار، قصدكم من الأصل العقلائي يعني قرار عقلائي موجود كما هو الظاهر من الكلمة والمتعارف قصده عندما تستعمل هذه الكلمة كلمة الأصل. يعني تريدون أن تقولوا أن العقلاء قرروا وتبانوا على أن يحملوا كلام المتكلم على هذا المحمل، على أنه بصدد البيان ليس بصدد الإجمال والإهمال، بحيث يكون كل كلامين حجة تعبدية وأمارة عقلائية على أن المتكلم كان في مقام البيان ولم يكن في مقام الإهمال والإجمال. هذا يكون أصلا برأسه ومستقلا في مقابل أصالة الظهور، مو أنه يرجع إلى إلى الظهور، لا، هو هذا أصل برأسه في مقابل أصالة الظهور. إذا كان قصدكم هذا، خب هذا لا نقبله، يرد عليه أنه لا يوجد لدينا أصل من هذا القبيل في مقابل أصالة الظهور، وبقطع النظر عن الظهور الذي ذكرناه. يعني لا يوجد في المقام أصل عقلائي تعبدي غير أصالة الظهور، تباني من قبل العقلاء على حمل كلام المتكلم على هذا المحمل، هذا التباني ليس في الواقع إلا صغرى من صغريات الظهور وأصالة الظهور، مو في شيء آخر. يعني أصالة كوني المتكلم في مقام البيان هذا إن أرجعناها إلى نفس أصالة الظهور فبه، أما إن أريد بها شيء آخر غير أصالة الظهور فنحن ننكره، لا يوجد شيء آخر غير أصالة الظهور، ولا نحتاج هم إلى شيء آخر غير أصالة الظهور، لهم لا يوجد وهم لا نحتاج. المهم أن يكون ظاهر حال المتكلم أن كونه في مقام، عليكم السلام ورحمة، كونه في مقام بيان، في مقام البيان لا الإهمال والإجمال، أن يكون هذا هو ظاهر حاله، وأن يكون الظهور حجة. نحتاج إلى شيء، إلى صغرى الظهور وإلى كبرى حجية الظهور، هذا اللي نحتاجه، ما نحتاج إلى شيء آخر. شيء آخر بعنوان أصل عقلائي وقرار عقلائي في مقابل أصالة الظهور، إن كان مقصود الأخون هذا فهذا لا نحتاج إليه، ولا هو موجود، يعني ما عندنا هيك أصل عنده. إلى أن نشوف العقلاء يحملون كلام المتكلم على أنه في مقام البيان لا الإهمال والإجمال، فليس سببه إلا هذا الظهور الذي قلناه. يعني العقلاء يرون أن ظاهر حال كل متكلم هو هذا، فلذا يحملون كلامه على هذا المحمل، لا يوجد غير هذا الظهور. إذن فجوهر هذه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمان هو هذا الظهور الحالي، القائل بأن المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه. خب، هذا واضح. الشيء الذي لا بد من الالتفات إليه في المقام في خصوص هذه المقدمة الأولى هو أن هذه المقدمة لا تعين أن المتكلم في مقام بيان أي شيء، هذا مهم. أن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة التي ذكرناها، وهي عبارة عن كون المتكلم في مقام البيان لا الإهمال والإجمال، هذه المقدمة الأولى التي قلنا أنها ترمز إلى ذاك الظهور الحالي، لأن ذاك الظهور، أو قل هاي المقدمة اللي ترمز إلى ذاك الظهور، ما يعني لا ذاك الظهور ولا هذه المقدمة، لا تعني أن المتكلم، لا تعين أن المتكلم بصدد بيان أي شيء، وإنما بعد تشخيص أن المتكلم بصدد بيان فلان شيء، بعد تشخيص هذا يأتي دور هاي المقدمة الأولى أو دور هذا الظهور الحالي ليقول هذا الظهور الحالي أو هذه المقدمة تقول حينئذ أن ذاك الشيء الذي كان المتكلم بصدد بيانه الأصل فيه ظاهر حاله أنه بصدد بيان تمامه، لا بصدد بيان بعضه وقطعة منه، لا، بصدد بيان تمامه. يعني دور هذه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، دورها يأتي بعد أن يتعين أن معنى كلام المتكلم ما هو. أولا لا بد من أن نعين أن معنى كلام المتكلم ما هو، أن المتكلم بصدد بيان أي شيء، ما معنى كلامه؟ هذا بماذا نعينه؟ لا بمقدمة الحكمة، مقدمة الحكمة هذه المقدمة الأولى لا تعين لنا أن معنى الكلام ما هو. تشخيص معنى الكلام له طريق آخر يجب أن نسلكه، وهو الرجوع إلى الظواهر، الظهورات اللفظية. بعد أن شخصنا من خلال ظهور الكلام الظهورات اللفظية، شخصنا معنى الكلام وتعين أن المتكلم في كلامه هذا كان بصدد إلقاء هذا المعنى في ذهن المخاطب، كان بصدد بيان هذا المعنى في ذهن المخاطب، بعد أن استظهرنا ذلك حينئذ يأتي دور الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه، أو يأتي دور هذه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. دورها حينئذ ما هو؟ دورها هو أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان كل ذاك المعنى، كل ذاك المعنى الذي استظهرناه من كلامه، لا بصدد بيان بعضه. هذا دور المقدمة الأولى. فكل كلام يصدر من المتكلم أولا، فقطعا لا بد من أن نقول أن هذا المتكلم كان بصدد بيان معنى من المعاني. صغر الظهور لا تعينه مقدمة الحكمة. صغر الظهور يعني تشخيص معنى الكلام، هذا ليس وظيفته، ليست وظيفة تشخيص معنى الكلام ملقاة على عاتق مقدمة الحكمة هذه. لا، مقدمة الحكمة يأتي دورها ويأتي وظيفتها بعد أن نشخص معنى الكلام، بعد أن نشخص صغر الظهور ونعين معنى الكلام بالمعينات التي مذكورة في محلها، بعد أن يتشخص معنى الكلام، يتشخص ظاهر الكلام ما هو، حينئذ يأتي دور هذه المقدمة، مقدمة الحكمة الأولى، لتقول لأن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان كل هذا المعنى، كل هذا المعنى الذي استظهرناه من كلامه، ليس بصدد بيان بعضه. مثلا لنمثل بمثال، افرضوا لو قال كلوا مما افترسه الكلب، أولا نحن يجب أن نعين أنه ماذا يقصد بهذا الكلام، ما معنى هذا الكلام، ما هو الظاهر من هذه الجملة كلوا مما افترسه الكلب. هل إن هذا الأمر بالأكل مما افترسه الكلب، أكل فريسة الكلب، هل هذا الأمر إرشاد إلى طهارة فريسة الكلب، أو إرشاد إلى تذكيته؟ أولا كن نشخص هذا أن الظاهر من هذا الكلام ما هو. هنا بعد مقدمة الحكمة ما يأتي دورها، فنحن في مقام تشخيص ظاهر الكلام، ظاهره ما هو. فإذا شخصنا استظهرنا من هذا الأمر أنه إرشاد إلى تذكية، إرشاد إلى أن فريسة الكلب مذكات، إذا أمسك الكلب عليها فالأمر بالأكل، هذه إشارة إلى أن الفريسة مذكات، حينئذ يأتي دور مقدمة الحكمة، يأتي دور ذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه، ويقول ذاك الظهور الحالي، يقول ظاهر حال المتكلم الذي أصبح بصدد بيان تذكية فريسة الكلب، ظاهر حاله أنه بين كل العناصر التي هي دخيلة في تذكية فريسة. بين كل ذاك المعنى الذي استظهرنا من كلامه، بعد أن استظهرنا من كلامه أنه يريد أن يبين التذكية، حينئذ نقول ظاهر حاله أنه بصدد بيان كل ما له دخل في التذكية. فإذا لم يأتي بقيد خاص، قال كلوا مما افترسه الكلب، ما ذكر نوعا خاصا من الكلب مثلا، أو ما ذكر نوعا خاصا من الافتراس، أو ما نقل مثلا شرطا خاصا، حينئذ نتمسك بالإطلاق، نقول ظاهر حاله أنه كان بصدد بيان كل ما له دخل في التذكية وما ذكرها القيود. هذا دور الظهور الحالي، هذا دور المقدمة الأولى. أما إذا لم يتعين بعد، لم يتعين عندنا معنى الكلام أنه الكلام يريد أن يبين أي شيء، هناك لا معنى لأن تأتي المقدمة الأولى مقدمة الحكمة، هذا معنى. إذا مو معلوم الكلام معناه شنو فلا يأتي ذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه. ولذا هذه هم نقطة أخرى مهمة يجب أن نلتفت إليها. لذا حينما يقال مثلا في بعض الموارد أو في كثير من الموارد يقال هذه الآية أو هذه الرواية هذا الكلام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هذا هو يقوله الفقهاء في الفقه في الاستدلالات، في مناقشة الاستدلالات يأتي فقيهون يقول لمن أفرض تمسك بآية الفلانية أو بالرواية الفلانية لإثبات مطلب معين، يقول لا بابا هاي الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة كي تتمسك بإطلاقها. هذا قوله ليست الرواية ليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة، هذا الكلام هل ينافي هذا الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه الآن، ينافي المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة؟ لا ينافي. يعني هذا الإنسان اللي يستشكل يقول له الكلام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هذا الإنسان أيضا يعترف بهذه المقدمة الأولى، يعترف بهذا الظهور الحالي، يعترف بأن ظاهر حالي المتكلم هو كونه في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، يعترف بهذا، ما يريد يناقش في هذا. عندما يقول هذه الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة ليس من حقكم أن تعترضوا عليه، تقولوا كيف هذه الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة والحال أن الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان، لا يحق لكم أن تعترضوا عليه بمثل هذا الاعتراض، أنه هو يقول هو هم يقول أنا هم أعترف أنا هم أقبل أن الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام، لكن شنو المعنى هذا الأصل، شنو معنى هذه المقدمة الأولى أن الأصل في كل متكلم أو ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام البيان؟ يقول معناه هذا الذي معناه أنه خلي تشخص أولا معنى الكلام شنو، بعدين نقول ظاهر حال المتكلم هو أنه كان بصدد بيان كل هذا المعنى، بيان تمام هذا المعنى لا بيان بعضه، بس خلي تشخص أنه بصدد بيان أي معنى، هاي الآية أو الرواية اللي أنت تتمسك بها هذه ليس بصدد بيان هذا المعنى الذي أنت تقوله، ليس معناها هذا، ليس بصدد البيان من هذه الجهة، هذا ليس على خلاف ذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه. الظهور الحالي الذي هو جوهر مقدمات الحكمة كما قلنا، هذا الظهور الحالي ليس وظيفته تعيين مفاد الكلام، تعيين معنى الكلام ليس وظيفته هذه، بل تعيين مفاد الكلام يأتي بالظهورات اللفظية المقررة، وإنما الظهور الحالي بعد أن يتعين ظاهر الكلام ومعنى الكلام، الظهور الحالي يأتي ويقول أن ظاهر حال المتكلم هو كونه في مقام بيان تمام هذا المعنى الذي هو ظاهر من كلامه وليس في مقام بيان بعضه، هذا هو المقصود من ما نراه في كلمات الفقهاء في الاستدلالات الفقهية حينما يمنعون أحيانا من التمسك بالإطلاق في بعض الموارد، ويقولون أن هذه الآية أو هذه الرواية هذا الكلام ليس مسوقا لبيان هذه الجهة، الآية ليست بصدد البيان من هذه الجهة، أو هذا الكلام ليس مسوقا لبيان هذه الجهة، المتكلم لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، هذا الكلام من الفقهاء ليس نقضا لقولهم هنا في المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة قولهم أن أن أن ظاهر حال المتكلم هو كونه في مقام البيان ليس نقضا لهذا. لا يحق لأحد أن يقول أن الفقهاء تناقضوا. إذن هنا في مقدمات الحكمة يبنون على أن الأصل في كل متكلم هو شنو؟ كونه في مقام البيان. هناك بالفقه قد يناقشون ويقولون لا، المتكلم هنا لم يكن في مقام البيان. نقف هذا صار متناقض. إذا الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان، إذن كيف في الاستدلالات الفقهية أحيانا تقولون تناقشون تقولون الآية ليست في مقام البيان؟ أليس الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان؟ إذن ليش تقولون هاي الآية مو في مقام البيان؟ لا، هذا اعتراض غير وارد عليه. قولهم هنا بأن الأصل في كل متكلم كونه في مقام البيان مطلب، وقولهم هناك أن هاي الآية أو هاي الآية ليست في مقام البيان من هذا الوجه مطلب آخر. هناك يقولون الآية مو معناها هذا. هنا يقولون بعد أن يتشخص معنى الكلام الأصل المتكلم أن يكون في مقام بيان كل هذا المعنى لا في مقام بيان بعضه، وهذا شيء ذاك شيء آخر ما له علاقة. ها نقاش مثلا أسخل أمثل، لو أن أحدا أراد أن يتمسك مثلا بالإطلاق في الآية الشريفة فكلوا مما أمسكنا عليكم قبلها شنو قبل هذا المقطع نسيت، مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا أحسنتم قل أحل لكم الطيبات وما وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هاي فكلوا مما أمسكنا عليكم. لو أراد شخص في الفقه أن يتمسك بإطلاق فكلوا مما أمسكنا عليكم ويقول خوف الآية قالت كل ما افترسه الكلب كل ما افترسه الكلب، إذن هذا يجوز أكله. يثبت بهذه الآية بإطلاق هذه الآية يريد أن يثبت تذكية كل ما افترسه الكلب، حتى مثلا الأرنب مثلا الذي نحن نشك في أنه هل يجوز أكل لحمه أو لا، إذا الكلب افترسه فالآية مثلا تدل على جواز أكله تدل على تذكيته، مع أن الأرنب لم يثبت لدينا بغض النظر عن هذه الآية لم يثبت لدينا أنه يجوز أكل أو لا، نشك شبهة حكمية جواز أكل الأرنب مثلا، لكن يتمسك بهذه الآية لكي يثبت تذكية الأرنب إذا افترسه الكلب باعتبار الآية قالت فكلوا مما أمسكنا عليكم. خب هذا الإطلاق هو من الإطلاقات اللي يأتي ذاك الاعتراف الفقهي أنه بابا الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، يعني يقال الآية ليست بصدد بيان أن أي حيوان هو يجوز أكل لحمه قابل للتذكية وأي حيوان لا يجوز أكل لحمه ذاتا وغير قابل للتذكية. الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. لو كانت الآية بصدد بيان هذا المعنى، يعني لو كان معنى الآية هذا أنه الآية تريد أن تبين الحيوان الذي هو قابل للتذكية ويجوز أكل لحمه، لو كان معنى الآية هذا إذن تمسكوا بالإطلاق ما يخالف. الآية قالت كلوا مما أمسكنا عليكم، فتدل الآية على أن كل حيوان أمسكه الكلب وافترسه هذا مذكر. لكن الآية ليست بصدد بيان أن أي حيوان هو قابل للتذكية ويجوز أكل لحمه وأي حيوان غير قابل للتذكية ولا يجوز، وإنما الآية في مقام بيان أن الحيوان القابل للتذكية في الشرع سياهو أي واحد أي لكن بدليل آخر كن يثبت الحيوان القابل للتذكية ويجوز أكل لحمه في الشريعة هذا الحيوان إذا افترسه الكلب هذا الافتراس تذكية له. بعد ما يحتاج أنت تذبحه، هو افتراس الكلب له تذكير. بس ياهو الحيوان الذي هو أساسا قابل للتذكير، الأرنب ما تبين بعده لحد الآن أنه قابل للتذكير أو لا، شبهة حكمية نشوك. فكيف تتمسك بالإطلاق لإثبات جواز أكل الأرنب؟ هذا أقول، هذا الاعتراض وهذا هذا الاعتراض والجواب على التمسك بالإطلاق في هذه الآية، هذا ليس نقضا لهذه المقدمة الأولى التي تحدثنا عنها اليوم من مقدمات الحكمة. من يعترض على التمسك بهذه الآية ويقول الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هذا الإنسان لا يريد أن ينفي وينسف هذه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، ما يريد يقول أنه ليس الأصل في كل متكلم، ليس ظاهر حال كل متكلم كونه في مقام البيان، لا ما يريد يقولها، بل ظاهر حال كل متكلم هو أن يكون في مقام بيان تمام مرامه بكلامه. لكن هذا الظهور متى يأتي دوره؟ بعد أن يتشخص أن معنى الكلام ما هو، المتكلم كان بصدد بيان أي شيء، بعد أن يتشخص ذاك حينئذ هذا الظهور الحالي يقول الأصل أن يكون في مقام بيان كل هذا الذي أصبح بصدد بيانه، ليس في مقام بيان بعضه وإجمال البعض الآخر وإبهامه. هذه المقدمة الأولى. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. المقدمة الثانية كما عرضناها هي عبارة عن أن لا ينصب المتكلم قرينة على التقييد. هذه المقدمة ضرورية باعتبار أن المتكلم إذا نصب قرينة على التقييد إذن فلو كان مرامه المقيد تبين المقيد، لأنه نصب قرينة على التقييد، وما دام بين المقيد إذن بعد ذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عن ذاك الظهور الحالي لا يدل بالدلالة التزامية على أنه أراد المطلق، لأن ذاك الظهور الحالي إنما كان يدل بالدلالة التزامية على أن المتكلم أراد الإطلاق. متى كان يدل بالدلالة التزامية؟ فيما لو كان المتكلم يريد المقيد لم يكن قد بينه مرامة في هذه الحالة. في الحالة التي لو كان المتكلم يريد المقيد لم يكن قد بين المقيد، هناك نقول إذن ظاهر حاله أنه أراد المطلق. أما في المورد الذي لو أراد المتكلم المقيد يكون قد بين المقيد، هناك ليس ظاهر حاله أنه أراد المطلق، لا، بإمكان أن أراد المقيد لأنه بيّن المقيد، بيّن القيد. فالأصل الضروري، الشرط الضروري في تكون الدلالة الالتزامية لذاك الظهور الحالي على الإطلاق، السبب في تكون تلك الدلالة الالتزامية للظهور الحالي على الإطلاق، السبب هو أن لا يكون المتكلم قد بين القيد، قد بين المقيد، يعني أن لا ينصب قرينة على القيد. هذا يكون حينئذ سبب في أن نقول إذن أراد الإطلاق، لأن ظاهر حال المتكلم هو أن تمام مراده مبين. قب إذا ذكر القيد إذن تمام مراده هو القيد، هو المقيد، فبعد لا يصح القول بأن المراد هو الإطلاق. طب هذا واضح. إذن أصل هذه المقدمة أصل هذه المقدمة الثانية واضح ضروري، لكن الكلام الذي لا بد من طرحه في المقام هو أن صياغة هذه المقدمة ما هي؟ أصل أن لا ينصب المتكلم قرينة على القيد هذا واضح اشتراطه ضروري، لكن هناك اختلاف حول صياغة هذه المقدمة، فقد صيغت في صياغتين، وكلتا الصياغتين تقدم الكلام عنهما. الصياغة الأولى ما نقلناه سابقا عن المحقق الخراساني رحمه الله في المسألة الخلافية الأولى، قلنا إن المحقق الخراساني يقول من مقدمات الحكمة عدم نصب قرينة متصلة على القيد، هذا من مقدمات الحكمة. فالصياغة التي يذهب إليها المحقق الخراساني بهذه المقدمة الثانية هذا عبارة عن أن لا ينصب المتكلم قرينة متصلة على القيد، بينما ذهب المحقق النائيني رحمه الله ومدرسة المحقق النائيني إلى صياغة أخرى، قالوا من مقدمات الحكمة عدم نصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة على القيد، بحيث القرينة المنفصلة عندهم أيضا تمنع من الإطلاق وتضر بانعقاد الإطلاق. فنحن الآن عندما نريد أن ندرس هذه المقدمة الثانية التي هي من مقدمات الحكمة وتقول أن لا ينصب المتكلم قرينة على القيد، خب يجب أن نعرف بالضبط ما هي الصياغة الصحيحة لهذه المقدمة. نحن طبعا ذكرنا فيما سبق أنه من نتائجها الفرق بين الصياغتين هو هذا، أنه بناء على الصياغة الأولى إذن القرينة المنفصلة على القيد، المقيد المنفصل لا يزاحم الإطلاق، أصل الإطلاق، وإنما يزاحم حجيته، بينما على الصياغة الثانية صياغة المرزا لا، المقيد المنفصل يزاحم أصل الإطلاق مو فقط حجيته، يمنع من أصل الإطلاق، يمنع من إنعقاد الإطلاق. خب هاتان الصياغتان لهما جنبة اشتراك وهناك جنبة امتياز تمتاز بها الصياغة الثانية على الأولى. أما الجانب المشترك لكلتا الصياغتين، الجانب الذي تشترك فيه كلتا الصياغتين وتوافق عليه كلتا الصياغتين، يوافق عليه الكل، الآخون والمرزا وغيرهما كله، جانب مشترك هو عدم نصب قرينة متصل على القيد، هذا الشيء المشترك. والجانب الذي يمتمتاز به الصياغة الثانية على الأولى، يعني اللي يقول به المرزا ولا يقول به الآخون، هو عدم نصب قرينة منفصلة على القيد، هذا يقول به المرزا ولا يقول به الآخون ومثلا غير الآخون. فما به الاشتراك عبارة عن عدم نصب قرينة متصلة على القيد، وما به الامتياز عبارة عن عدم نصب قرينة منفصلة. الآن ندرس واحد من هذين الجانبين. أما ما به الاشتراك والذي عليه الكل، وهو أن من مقدمات الحكمة عدم نصب قرينة متصلة على القيد، هذا بما نفسره، ما هو تفسير هذا المطلب، هو هذا المطلب بين قوسين، أن لا ينصب المتكلم قرينة متصلة على التقييد، هذا في تفسيره توجد احتمالات ثلاثة نطرحها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.